بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في الحديث السابع عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ عليه من يديه. وصلنا إلى الدرس الثاني عشر من كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا أيضا إلى الفقرة الثانية عشرة. قال الثاني عشر: هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين، أحدهما الوضوء على النحو المذكور، والثاني صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور في الحديث. والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج. قال في الحديث، نعود لنربط الكلام مع بعضه: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. كأنما أشار الحديث إلى مسألتين: الوضوء وصلاة ركعتين. إذن أشار إلى الوضوء وصلاة ركعتين معا، لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الثواب غفر له ما تقدم من ذنبه مربوط بالأمرين معا أم بأحدهما؟ قال: هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين، أحدهما الوضوء على النحو المذكور، الثاني صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده، يعني أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. والمرتب على مجموع أمرين، يعني الثواب غفر له ما تقدم من ذنب هذا الحديث، إنما لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج. لا نستطيع أن نقول مثلا من توضأ غفر له، ولا نستطيع أن نقول من صلى ركعتين غفر له. إذن والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج. في بعض النسخ يلزم، هي لا يلزم إلا بدليل. وقد أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء، وعليهم في ذلك هذا السؤال الذي ذكرناه ويجاب عنه. يعني ما هو السؤال؟ إذا فعل الإنسان أحدهما فهل يثاب أم لا يثاب مطلقا، أم لا بد للإثابة على الفعلين معا؟ ويجاب عنه بأن كون الشيء جزءا مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل، فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء. مثلا يعني عندما نقول صلاة الضحى، من صلى ركعتين صلى الضحى، ومن صلى أربعا صلى الضحى، ومن صلى ستا صلى الضحى، لكن ومن صلى ثمانيا، لكن الذي يصلي ثمانيا كالذي يصلي ركعتين؟ طبعا لا. وهنا أيضا، الذي يفعل الفعلين كالذي يفعل الفعل الواحد؟ لا. ويجاب عنه بأن كون الشيء جزءا مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل. ألا تفعل أنت خيرا؟ ألا تفعل أمرا سنه النبي عليه الصلاة والسلام بكل سننه؟ نعم. فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء. ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص وحصول مطلق الثواب. الثواب المخصوص للوضوء، مطلق الثواب الغفران التام لأي شيء؟ لمجموع الأمرين معا. فالثواب المخصوص يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور، والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور، ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك. إذن إذا أطلقنا كل عمل فيه خير له ثواب، والحديث إنما أشار إلى ثواب عظيم، وإلى الذي توضأ وضوءا أحسنه كما توضأ المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم صلى عقب الوضوء ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. الثالث عشر، قوله لا يحدث فيهما نفسه، في بعض النسخ ولا يحدث، هذه الواو زائدة، لأن الأصل في الحديث ثم صلى ركعتين لا يحدث، فلماذا جاء بالواو؟ إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس، وهي على قسمين: أحدهما ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس، أحيانا فكرة تأتيك في الصلاة بعد ذلك من الصعب جدا أن تدفعها، لكن الأصل ألا تسترسل فيها، الأصل أن تفكر بما تقرأ، تعلم أنك تخاطب ربك، فكل مسألة مهما علت فينبغي عليك أن تبتعد عنها. والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه، كل ما كان قبل الصلاة من شؤونه الدنيوية والأسروية والاجتماعية تأتي في الصلاة، وكل ذلك يمكن دفعه وقطعه والانشغال بشيء آخر. فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع، بعض النسخ النوع غلط، إذن على هذا النوع الثاني، فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره، ويشهد لذلك لفظة يحدث نفسه، فإنه يقتضي تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث، ويمكن أن يحمل على النوعين معا، إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف. فنجد في هذه الأمور أن الحديث ينقسم إلى قسمين: قسم يهجم على الإنسان هجما لا يمكن دفعه، يسيطر عليه، وقسم آخر هو يأتي به أو يأتي ثم بعد ذلك يسترسل ويفكر به ويفكر، وبعد ذلك ينشغل عن الصلاة، ولذلك جاء لا يحدث. معنى هذا إنه يستطيع أن يدفع أمرا فينبغي عليه أن ينفعل، وأن لا يكتسب ذلك الأمر، وأن يبعد عنه وأن يصرفه. وكثير من الناس يسأل طلاب العلم أحيانا: كيف أستطيع؟ إن الذي يقرأ كالذي يعني يفعل كثير من الطلاب من الجنود عند مثلا تحية العلم، يقرأ كل مثلا النشيد الوطني، حتى بعضهم ربما لا يعرف كلمة عن كلمة، فقط يعني كأنها ترانيم معينة، وكأنه يتكلم في لغة أخرى. هذا إنسان، بعض الناس يدخل إلى الصلاة هكذا فيقرأ دون أن يعي ماذا يقرأ، ولذلك هذا يكون أقرب إلى انشغال نفسه، كأن لسانه يتكلم بشيء وعقله ينصرف إلى شيء آخر. ولذلك لو فكر الإنسان بشكل دقيق ماذا يقرأ، لو تفكر في مدارج إياك نعبد وإياك نستعين فقط مثلا، وفيما تحتويه هذه الكلمة من معالي من أمور عظام، ولو فكر فيها في كل صلاة، فكر في قوله اهدنا الصراط المستقيم، فكر في كل آية، في كل تسبيحة، في كل تكبير، في كل ركوع، في كل سجود، عند ذلك يخرج عن نفسه وعن الدنيا وعن أهله، ويستطيع أن ينفعل في عبادة الله، لا أن يتفعل وينفعل في أي شيء في الأحاديث التي تخطر على نفسه. إن الإنسان الذي يعني يفكر، لو علم الإنسان أن حياته تقضى عند السلام من الركعتين، كيف يكون، كيف تكون هذه الصلاة؟ هل يفكر فيها في زوجة وولد وشريك ومال ومنصب وجاه ودنيا؟ أبدا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه فصلي صلاة مودع. ما صلاة المودع؟ إنك ما إن تنتهي من هذه الصلاة حتى تعلم أنك انتهيت من هذه الدنيا، فكيف تكون مصليا؟ وهذه السنة سنها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم إذا حكم عليه عند الأعداء بالقتل طلب أن يصلي وأن يختم حياته بركعتين. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، إلى آخر ما قال هؤلاء الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هل تتصور في هاتين الركعتين أن الإنسان يحدث نفسه بأشياء في الدنيا؟ طبعا لا. ينبغي أن يفكر الإنسان حتى يصل إلى هذا النوع من أنواع العبادة، إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف. طبعا هنالك أمور تكلف الإنسان فيها، في طهارته، في صلاته، في أعماله، لا بد أن يأتي بها. والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، فمن حصل له ذلك العلم حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا. وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم رفع العسر عنه. نعم، لا بد وأن تكون تلك الحالة ممكنة، أن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول، أعني الوصف المرتب عليه الثواب المخصوص، والأمر كذلك. فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها تحصل لهم تلك الحالة، وقد حكي عن بعضهم ذلك. يعني بعض الناس عندما ذكرت قبل قليل، عندما يفكر في كل شيء من ألفاظ وآيات وأعمال، كلمة الله أكبر عندما يرفع يديه فقط، مثلا أمثل لهذا، الله أكبر، كأنه رمى الدنيا وزخارفها ووظائفها وأحوالها ومناصبها، كل شيء، رمى كل شيء خلف ظهره، فالله عظيم، ولن يتصور أي عظمة وأي اهتمام مع عظمة الله تبارك وتعالى، فهو بين يدي الله تبارك وتعالى. حتى إن الصحابة كانوا يستغرقون إذا دخلوا في صلاتهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يشعرون أنهم يخاطبون ربهم، إياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم، هكذا هذا الخطاب، كانوا يشعرون حقيقة أن الصلاة هي صلة ما بين العبد وما بين ربه. حكي عن بعضهم أنه كان قد أصابه شيء لا يستطيع أحد أن يقرب منه، فلما قيل له لا تستطيعون أن تقربوا منه إلا إذا دخل في صلاته، فلما دخل في صلاته واستغرق أزالوا له هذا الأمر وهذا الألم الذي في وجهه، ولم يشعر بذلك لاستغراقه في صلاته. ما هذه الأمور وما هذه النفوس التي خضعت بكل معنى العبودية لمعنى الربوبية، وعند ذلك خضعت في هذه الصلاة. أما بعض الناس اليوم ربما تشتري منهم إذا استطعت البكاء شراء، فيحضرونه قبل وقته، وصاروا كالممثلين، وللأسف متى يريد أن يبكي يبكي، ومتى يريد أن يضحك يضحك. ينبغي أن يكون البكاء حقيقة من النفس، وإن تباكى الإنسان، لكن أن يظهر للناس هذا الأمر فهذا شيء خطأ. نحن لا نتهم أحدا عندما يريد أن يفعل هذا، ولكن إنما نريد أن يكون الإنسان منفعلا حقا في كل أمر يريد أن يتصرف فيه، لا أن يكون هذا الأمر. عندما تكون صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في المسجد، عندما تراقب ربك تماما. أغلبنا اليوم من أئمتنا وخطبائنا وعلمائنا، للأسف يعني نتكلم عن الجميع، إذا صلى بين الناس، طبعا أنا لا نتكلم عن الغالبية، لا أتكلم عن الخواص، إذا صلى أمام الناس كانت صلاته أتقى وأنقى وأرقى وأهد. لماذا؟ إنك تعطي جزءا منها للناس، ينبغي أن تكون الصلاة كلها لله تبارك وتعالى. يا ترى إذا قام أحدنا يصلي في بيته، وأنا من المقصر في ذلك، يعني أتكلم عن نفسي أولا، يا ترى إذا قام هل يصلي في ثياب يشعر فيه أنه يعظم الصلاة كما يصلي أمام الناس؟ لماذا عندما تخرج على تلبس وكذا؟ إذا هنالك حظ للناس؟ لا، ينبغي أن يكون كل ذلك من أجل الصلاة، الستر، حسن اللبس، التطيب، التوجه إلى القبلة في كل الأشكال، خاصة بينك وبين ربك. ولقد حدثت عن بعض العلماء الأفاضل أنه شعر في ليلة من الليالي أن هنالك يعني مصيبة ستقوم، أن مصيبة ستكون في هذه الأمة بسبب من الأسباب، هكذا ألهمه الله عز وجل، فقام إلى أولاده فأيقظهم جميعا وزوجته، ثم أراد أن يصلي بهم قيام الليل وأن يسأل الله أن يدفع البلاء، فجاء كل ولد مثلا هذا بجلابية وهذا ببيجامة وهكذا، ثم طلب من كل واحد أن يلبس أحسن ثيابه وكأنه ذاهب إلى صلاة العيد أو إلى صلاة الجمعة، فما قبل من طالب علم منهم إلا أن يلبس جبته وعمامته. ما هذا؟ هذا احترام عظمة للصلاة تماما. لا يوجد فرق ما بين أن أصلي، لا يكون شيء من هذا للناس أبدا، كل ذلك ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى. هذه الحالة، هذه الحالة العظيمة التي يستطيع الإنسان فيها إذن أن يخاطب ربه تبارك وتعالى. الرابع عشر حديث النفس. حديث النفس يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر المتعلقة بالآخرة. هنالك بالدنيا كما قلت أولاد، زوجة، مناصب، عمل، أصدقاء، نزهة، أمكنة، بيع، شراء، كل ذلك أموال. والخواطر المتعلقة بالآخرة، الخوف من النار، النظر إلى الصحيفة كيف يأخذها الإنسان بيمينه عند قول الله عز وجل وإذا الصحف نشرت. طيب أيضا هنالك بعض ولاة الأمور أحيانا يتفكرون ماذا يفعلون من الدنيا لأجل الآخرة، فأحيانا تأتي هذه الخواطر المتعلقة نتيجتها بالآخرة عند ذلك هذا والحديث محمول والله أعلم على ما يتعلق بالدنيا، إذ لا بد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة. كيف لا تحدث نفسك عندما تقرأ اهدنا الصراط المستقيم وتتصور ذلك الطريق وتتصور قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، كيف تتصور هذا المعنى؟ لا بد من تصوره. هذا المعنى يجرك إلى الخشوع عند ذلك، عندما تنظر كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الأجسام، كيف ينبتها من الأرض إنباتا، كيف يسوقها في صعيد واحد، كيف يفر المرء من أمه وأخيه وصاحبته وبنيه، كيف يقف الناس تحت ظل عرش الرحمن، كيف يلتجم الناس بالعرق كل واحد بحسب عمله إلى سرته إلى ركبته إلى عقويه إلى غير ذلك. هذا عمل يتعلق بالآخرة. فكل ما قرأت، كلما تقرأ آية من كتاب الله العزيز عند ذلك تصل إلى ما أمر الله تبارك وتعالى، كالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكار لذلك كان بعضهم إذا فكر يغشى عليه. ولا نريد بما يتعلق بأمر الآخرة كل أمر محمود أو مندوب إليه، فإن كثيرا من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة، وإدخاله فيها أجنبي عنها. سنرى ماذا حدث لسيدنا عمر رضي الله عنه، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة، أو كما قال، وهذه قربة إلا أنها أجنبية عن مقصود الإسلام، انشغل بالإسلام كلية، فإذا همه الإسلام، همه الجهاد، همه فتح البلاد، همه أن تكون القتال لله لا لزيد ولا لعمر، همه ألا يتعلق الجنود بقائد مهما عظم أمره. لذلك كان دائما يقول لهم: إنما ننتصر بتقوى الله لا بعدد ولا بعدد. دائما علمنا ربنا سبحانه وتعالى أننا ننتصر بالعدد القليل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. دائما كان يعلم أن الجنود أكثر منا عددا من الأعداء، وأكثر منا عدة، أصحاب حضارات الروم الفرس، أصحاب حضارات كما تقاتل الدولة الصغيرة الآن دولة عظيمة كأمريكا مثلا في هذه الأيام، فكيف تقاتلها مع هكذا كان شأن المسلمين. لكن مع التقوى، لكن مع الحب، لكن مع حب الموت بمعنى الاستشهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كان هذا الأمر هو الذي يشغل شاغل سيدنا عمر. لقد جرب المسلمون كثرتهم مرة واحدة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. ولذلك كان يقول: أخوف ما أخاف على الجيش من المعاصي. ولو نظرنا إلى الجيوش اليوم لم تلأت بالمعاصي، أخوف ما يخاف على الجيش من المعاصي، لأننا إذا عصينا الله كنا وأعداؤنا سواء، كنا وأعداؤنا سواء، وهذه مشكلة أعظم. لذلك هؤلاء يعصون الله ونحن نعصي الله، ماذا إذن؟ عندنا لا يوجد تقوى لله، فكيف ننتصر على عدونا؟ إذن عدونا لابد أن ينتصر علينا بحكم العقل والعادة والعرف والتكتيك العسكري إلى غير ذلك. السبب عنده عدد أكثر وعدة أكثر. إذن إذا استوينا في المعصية كنا سوا. هذا الأمر أمر في الحقيقة أخروي أم دنيوي؟ أخروي. تفكره في الجيش وكيف يجهز الجيش وهو في الصلاة، لا يجهز الجيش على أخ له ولا على دولة إسلامية ولا على مرتبة كما يحدث اليوم في العالم الإسلامي، نتضارب وكلنا أجراء لبعض المناصب ولبعض الأخرى، نتضارب مع بعضنا البعض ويقتل بعضنا بعضا ونستبيح دم الإنسان المسلم الذي حرمه الله عز وجل. وإن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله تبارك وتعالى من هدم بنية مسلم. الكعبة لو هدمت حجرا حجرا عند الله أهون بكثير، يعاد بناؤها يا أخي. لكن هل تستطيع بناء إنسان مسلم قتل ظلما عدوانا اعتداء بغير حق؟ كل ذلك لا يمكن أن يحصل. ولذلك قال: إني لأجهز الجيش، الجيش الذي يتقي الله تبارك وتعالى وأنا في الصلاة، أو كما قال، وهذه قربة. لكن هذه القربة قربة أخروية، لكنها أين كانت؟ في الصلاة، إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة. الخامس عشر قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه. ظاهره العموم في جميع الذنوب، وقد خصوا مثله بالصغائر وقالوا إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكأن المستند في ذلك أنه ورد مقيدا في مواضع، كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذن نجد أن الصلاة إلى الصلاة، وأن الجمعة إلى الجمعة، وأن رمضان إلى رمضان، وكذلك الحج إلى الحج، كل ذلك كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها. إذا كان الإنسان يعني توضأ ثم أحسن الوضوء وبعد ذلك غفر الله له، فإن ذنوب الإنسان عندما تتقاطر حبات المياه من وجهه ويديه تتقاطر ذنوبه كما تتقاطر حبات المياه هذه التي تنزل من أعضاء الوضوء. طيب، إذا كانت الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، أحيانا الإنسان بعض الناس عنده ذنوب كثيرة وبعض الناس عنده ذنوب يعني قليلة، نبدأ بأصحاب الذنوب القليلة فيفعل كل أفعال الخير، فإذا ذهبت هذه الذنوب بين عملين، بين وضوءين، بين صلاتين، بين جمعتين، ماذا يكون له ما بين رمضان ورمضان؟ إن الله سبحانه وتعالى يعطيه بدل ذلك الكفارة أجورا عظيمة، طبعا حتى لا يكون الناس سواء في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما مسألة الكبائر فهذه مسألة خاصة، لأن الله عز وجل يقول ما اجتنبت الكبائر، طبعا اجتنبوا السبع الموبقات. هنالك كبائر بعضهم عدها سبع وبعضهم أوصلها ما فوق الستين إلى حوالي السبعين، كالإمام الذهبي في كتابه الكبائر، وبعضهم من أوصلها إلى حوالي فوق الستمائة إلى السبعمائة كالشيخ ابن حجر في كتابه الزواجر في اقتراف الكبائر إلى غير ذلك. فنجد أن هذه الأمور تختلف باختلاف أمورها، بعض الأشياء لابد لها من توبة النصوح، خاصة ما يتعلق بحقوق الناس، حقوق الناس بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة. فينبغي على كل إنسان إذا أراد التوبة، الحج لا يكفر ديون، لا يكفر ظلمات، لا يكفر حقوق، لا يكفر إرث. عندما يقول الإنسان بمال حرام لبيك اللهم لبيك، يسمع مناديا يقول له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، إلى غير ذلك. ما اجتنبت الكبائر، فالكبائر ربما هنالك كبائر بينه وبين الله عز وجل. إنسان شرب الخمر مرة ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة وندم على ما فعل وعزم على ألا يعود وتصدق ورجى من الله سبحانه وتعالى الثواب، لكن إنسان أخذ مالا من إنسان لابد أن يعيد هذا المال، وإلا لو تاب طيلة حياته وادعى التوبة والاستغفار مقدمة ذلك، كالذي يريد أن يدخل إلى بيته ليس معه المفتاح. المفتاح أن تذهب أولا وأن تضع تعيد ذلك الحق إلى أصحابه، وخاصة اليوم في مسائل الإرث الناس يجعلون العادات والتقاليد يعني من الأشياء التي يعني من العيب أن نفعلها. ولذلك نصيحتي إلى كل من بيده بالدرجة الأولى، الذي بيده المال والذي بيده البيوت والذي بيده العقارات وهو متسلط عليها وهو القادر على أن يوزعها على أهلها، ألا يؤخر ذلك بعد وفاته، لأن الحق معه. طبعا إذا تكلم الضعيف ماذا يقولون عنه؟ إنما تتكلم من أجل أن تأخذ. هذا الخطاب بالدرجة الأولى لمن بيده المقاليد، هو أن يوزعها وأن يبينها سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. ولو نظرنا إلى هذا الظلم، من جملة الظلم يعني ظلم كثير من الرجال في عدم دفع مهورهن، مهور أزواجهن، وينتظر ذلك ويظن أن هذا الأمر إنما يتأخر إلى الموت أو إلى الطلاق. هذا خطأ كبير. من قال هذا؟ لا يوجد فقيه يقول بهذا، إنما أخر لك لأنك في وقت لم تكن مستطيعا إلى وقت تستطيع أن تدفع ذلك، فلماذا لا تدفع هذا الحق مع تلك الزوجة التي تنام معها في كل يوم، ومع هذا لا تؤدي لها حقها الذي آتوا النساء صدقاتهن نحلة. أحيانا يكون كل رجل ظالم لمن؟ لزوجته التي ينام معها في فراش واحد، هنالك أمور، كم من رجل ربما يظلم عاملا عنده، كم من عامل ربما يظلم تاجرا أو صانعا يعمل عنده، يوجد الأدنى مع الأعلى والأعلى مع الأدنى، كم من زوجة تبذر من مال زوجها وتبدد بدون علمه، كم من شريك لا يرعى حق شريكه، مجتنبت الكبائر. فهذه مسألة عظيمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن الكبائر وعن أصحابها، وأن يجعلنا من الذين يتوبون إلى الله توبة نصوحة. ولنعلم أن الله عز وجل خاطب المؤمنين، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. باب التوبة مفتوح، باب التوبة لا يغلق إلا في أمرين، إذا وصلت روحك إلى حلقك أو خرجت الشمس من مغربها، عند ذلك لا تقبل التوبة. ولا يغتر الإنسان بالعمر، دائما العيد الصغير بيجي قبل العيد الكبير، الشباب يموتون قبل الكبار. انظر إلى النعوات، مسألة ليست لها علاقة بتاريخ المواليد. كم من إنسان أعطى ولده مالا ثم بعد ذلك ورث منه من جديد. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. وإلى الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. نترك هذا الحديث إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.